كثير من الناس هداهم الله يقضون ليالي رمضان وأحيانا نهاره بألعاب لا يدري ما حكمها، والتي منها لعب الورقة أو البلود أو الكيرم وغيرها، فما حكم هذه الألعاب؟ وقد سمعت شخصا يقول بحرمتها، وأنكر مرة على شباب يلعبون فقالوا أننا نلعبها في وقت ليس وقت صلاة ونحن نصلي في المسجد، فلم تلهنا عن واجب ونحن لا نستخدم الفلوس فيها. سمعتم في الندوة بحمد الله ما نوضح هذا، فالوصية ترك الألعاب هذه لأنها من آلات الملاهي المحرمة، هذه الأوراق التي يقع فيها وفيها صور، ربما تكون فيها أيضا أموال، لا يحصل فيها أموال، فيجتمع اللعب مع القمار، أخذ المال فيها قمار، فلا تسبب لعنا بينهم وسببا بينهم، هي من آلات الملاهي، الواجب الحذر منها كلها. الشيء لا يسأله ولا يسأل محرم، ما يسأل ما حرم الله عليه، المسابقة في الأقدام، المسابقة بالرمي في أوقات لا تشعر الصلاة ولا تكون بها ظهور عورات، لا تحصل.